السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب الله ونتوب إليه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في باب النفقة، ولعلنا نتمكن في بقي ثلاثة فصول إلى باب الحضانة أن ننتهي منها. إن لم ننتهي فنواصل إن شاء الله، لكني قد أحاول الاختصار بعض الشيء مراعاة لهذا الجانب، والله أعلم. نستمع إلى قراءة الشيخ فهد، وفقنا الله وإياكم ونفع إياكم بأجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم. أجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين. حكاه ابن المنذر وغيره. اضبطوها يا أخوان كما قرأ الشيخ، لأن ربما يقرأ البعض على نفقة الوالدين، الكتابة سواء، لكن قراءة الشيخ وضحتها. وبدل ما يقول أيضا المولودين أو والمولودين، نعم اقرأها يا شيخ. أجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين. حكاه ابن المنذر وغيره لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان إليهما الإنفاق عليهما عند حاجتهما. وقال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. رواه أبو داود. ولحديث هند المتقدم. الحديث الذي رواه أبو داود صحيح، أما حديث هند فهو متفق عليه ومشهور: خذي وولدك ما يكفيك وولدك بالمعروف. مر معنا باب نفقة الأقارب والمماليك. هذا الباب مهم جدا أيها الأخوة، لأنه ربما فيه بعض المسائل التي لم يكن بعضنا يعلم عنها من قبل، ولذلك قد يقع التفريط فيها والتساهل، كما هو واقع في الحقيقة، بل هو واقع، كما بل إن البعض ربما يعني بعض الأحكام قد تكون عطلت، كالدية على العاقلة. الآن الواقع أن الدية ليست على العاقلة، على الرجل يسجن إذا كان عليه قتل خطأ، وأقاربه عاقلته من الأغنياء، ويبقى إما يتسول الناس أو يبحث عن مسألة أخرى حتى يدفع الدية، مع أن الحقيقة ليست عليه، بل إن العجيب فيها هذه أحكام الله جل وعلا ليس عليه شيء أبدا، إنما على العاقلة جميعا، كلها على العاقلة. فهذا باب مهم جدا في فهمه، فبعض الأحكام تعطل لعدم بيانها، منها ما سيأتي ربما من نفقة الأقارب، قد يكون البعض عطلها، وإن فعل ليس على سبيل الوجوب، يرى أنه على سبيل الاستحباب، أو أحيانا قد يكون المن. سيأتي لها بيان بإذن الله بالتفصيل. الشاهد أن المؤلف يقول: من الآدميين والبهائم. سيأتي فصل خاص عن البهائم. الآدميين ينقسم إلى فصلين: فصل خاص بالأقارب وفصل خاص بالمماليك أيضا. إذن هي ثلاثة فصول. الفصل الأول هذا الباب فيه يتعلق بالأقارب، والفصل الثاني يتعلق بالمماليك، والفصل الثالث يتعلق بالبهائم. فأجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين. يعبر عنه العلماء بالأصول والفروع، لأن الأب وإن علا والأم وإن علت، وكذلك الأبناء وإن نزلوا، الأبناء والبنات وإن نزلوا. سيأتي مزيد من التفصيل بإذن الله لهذا. يقول: لا، استدل بهذه الأدلة، وعلى جعلوا هذه الدليل، جعلوا هذا الدليل في الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى الوارث مثل ذلك. يعني هم أيضا جعلوا كما سيأتي في هذا الجانب، اعتبروا النفقة على الرضيع باب أو أصل قاسوا عليه ما سواه. والرضيع البعض قيده بعامين بسنتين، والصحيح كما مر معنا أنه ما دام محتاجا لذلك سواء في عامين أو غير ذلك، ثم بعد انتهاء فترة الرضاعة يدخل مع الأقارب، بعد ذلك يدخل بالحكم الآخر في باب الأقارب، لكن الرضيع له حكم خاص. القول الراجح أنه ليس مرتبطا بعامين، إنما استغنائه عن الرضاع اختيارا ليس إجبارا كما يفعل البعض. استغناء الطفل هذا الرضيع ما دام اختيارا، أي هو يترك الحليب ويبدأ يأكل ويستغني بالأكل والطعام، وكما مر معنا أنه قد ينتهي بسنة وقد يحتاج إلى 3 سنوات، مر معنا في باب سابق. إذن هذا ما يتعلق في هذه المدخل، ويعتبر المؤلف أنه انتهى من باب الأصول والفروع، وأنه قال أجمعوا، وأنه واجب في أي حال، لأنه ستأتي بقية الأقارب شروط لا تنطبق على الوالدين وعلى المولودين أو على الأصول والفروع، ستأتي 3 شروط حتى تجب النفقة على الأقارب. أما هذا الباب فهو أطلقه ما دام طبعا قادرا، ما دام قادر، أما إذا لم يكن قادرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ويجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب على الوارث مثل ذلك. وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر، قال أمك وأباك وأختك وأخاك، وفي لفظ ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا. وقضى عمر رضي الله عنه على بني عم منفوس بنفقته، احتج به أحمد. بالنسبة للآثار، الأثر هذا الذي رواه أبو داود ضعيف بهذا اللفظ، لأنه سيأتي بعد قليل أنا سنقول صحيح لكنه بلفظ آخر، لكن هذا الذي أمامنا بهذين اللفظين قالوا عنه ضعيف، يعني قال الشيخ الألباني وغيره أنه ضعيف. وأثر عمر بعضهم قال لم أجده، ولكن حقيقة رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ولم أجد له تصحيحاً أو تحسيناً لضيق الوقت. يقول واجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف. نضيف على ذلك طبعاً كلمة بالمعروف مرت معنا، هي قاعدة. نعم، بالمعروف الذي في البادية يكفي السكنة خيمة، الفقير الذي في بيوت طين بيت طين، وهكذا ما هو المعروف عند الناس، ولا يلزم أن يكون كأكله هو أو شربه، لا، قد يكون هو ثري عنده قصر وقد يكون يأكل، المهم أن يسكن هذا الرجل القريب، والعرف هو الذي يحدد نوع الأكل والشرب والسكنة، وهو بما لا يضطره إلى خلاف ذلك أو يلحق به ضرر. لكن أيضا نضيف هنا كذلك وتزويج من يحتاج إلى الزواج، وتزويج من يحتاج إلى الزواج. ومن أطرف ما رأيت من العلماء يقولون حتى لو إنه احتاج حقيقة إلى ثانية عليها نزوج ثانية، ثالثة ثالثة، رابعة رابعة، ما دام فعلا محتاج بالشروط التي ستأتي فإنه يزوجه. وحقيقة هذا القول يعني تأملته ووجدت أن الفقهاء قال هو من الحاجة، لأنه إذا كان ضرورة ليست، لأن بعض الناس فعلا لا تكفيه امرأة ولا امرأتان ولا 3، هذا ثابت. أما مجرد التوسع والترفه وهذا لا يدخل في هذا الباب. مثل الطعام هو يعطيه ما يكفيه، لكن أحيانا بعض الناس قد لا يكفيه. أنا أذكر أشخاص حقيقة قديم القصة لها يمكن 30 سنة 40 سنة، يقولون لا نأتي للولائم إلا وقد تغدينا غداء كامل، لأننا لو نأتي ما تغدينا أو تعشينا سنقع في حرج نأكل ما أمامنا. نعم، فهناك الإنسان قد يكون أكول يعني ما يكفي شيء، وبعض الناس مثل ما يقول نكفيه الشم، يأخذ حبيبات أو أشياء لقيمات يقوم من صلبه كما ورد في الحديث. فإذا كذلك الزواج، أحد يكتفي امرأة وأحد لا تكفيه، فهذا من إذن التزويج مطلوب هنا. ولذلك قال هنا وعلى الوارث مثل ذلك كما يأتي في الشرط بعد قليل. فأيضا من الأشياء التي نص عليها الفقهاء هي جميلة جدا ودقيقة، قالوا من وجبت عليه نفقته وجبت عليه نفقة زوجته. سبحان الله، الذي لفت نظري أن ما قالوا أن تجب عليه نفقة زوجته وأولاده، يعني إنسان لزمه أن ينفق كما سيأتي بالشروط القادمة قريب له بالشروط ينفق على فلان، عليه أن ينفق عليه وعلى زوجته. طيب أولاده لا، ما السبب؟ قالوا أن بالنسبة للزوجة معاوضة له حق وقد تطلب الطلاق، أما الأولاد وغيرهم فهي مواساة، والأقارب فهي مواساة، فهيك لا نلزمه لقد يتسلسل الأمر حتى الأب، يعني قال لو كان فقيرا لا يلزم نفقة ابنه، لكن زوجته وهو فقير يجب أن ينفق عليها. نعم، بل لو كان فقيرا وهي غنية عليه النفقة هو، لأنها من باب المعاوضة، فكالشراء أو استئجار بيت أو غير ذلك. أما الأولاد لا، فهم باب المواساة والأقارب، فاختلفت إذن الصورة. فلهذا قالوا تجب عليه أيضا إذا أنفق على شخص أن ينفق عليه وعلى زوجته، ولم يقولوا على أولاده. فالدقة الحقيقة، ودائما تلاحظون أني أركز على تركيز العلماء ودقتهم وبخاصة الفقهاء، لأن هذه أحكام شرعية ليست كلام إنشائي يقول إنسان ما يشاء. نعم، فما هي الشروط؟ هل هو على إطلاقه ينفق على الأقارب؟ هناك حالتان، أما حالة الاستحباب والأليق والذي ينبغي إلى غير ذلك فلا شك أن الباب واسع، لكن عندما نقول الوجوب وهو يتعلق به التأثيم. ولهذا أيها الأحبة سبقا نبهت أيضا أنبه أنك إذا قلت حكما فانظر إلى لوازمه، انظر إلى لوازمه، مجرد أن تقول حكم الآن الذين دخلوا مثلا في باب التكفير لم ينتبهوا للوازم التكفير التي قالوها، مع ربما خطأ الأصل وقعوا في إشكالات، ولو جئت إليهم تبدأ تعطيهم الإلزامات وقفوا. كذلك في أحكام كثيرة في موضوع الطلاق، في موضوع أيضا تارك الصلاة، مسائل عدة. فلهذا فرق إذا وجعل هناك فرق، فهي بثلاثة شروط. ما هي هذه الشروط يا شيخ؟ بثلاثة شروط. الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، لأنها مواساة فلا تستحق مع الغناء عنها كالزكاة. قبل أن نتعدى نرجع قليلا، يقول ثم أوجب على الوارث مثل ذلك، يعني هذا الآن سيأتي شرط فيه بس أريد نبه. تفضل. الشرط الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، لأن الإنسان أحيانا يكون ما عنده مال لكن عنده كسب. نعم، والكسب أيضا على نوعين، أنه كسب يأتيه في آخر الشهر، قد يكون اليوم ما عنده مال لكن عنده في آخر الشهر سيأتيه راتب، هو الآن ما عنده شيء، هل يلزمني اليوم أنفق عليه مع أنه في آخر الشهر سيأخذ راتب؟ الأصل أن يكفيه، فهذا كسب، فهذا لا يلزم. أولا لا مال، والشرط الثاني لازمنا في الشرط الأول ولا كسب لهم. ثم الكسب أيضا كما قالوا أن يكون له كسب أو قادرا على الكسب. واحد نائم تقول ليش تقول؟ يقول لك لا لن أشتغل، وهو قادر أن يعمل. فالكسب إما أن يكون فعلا واقعا أو ممكنا، أن يكون واقعا أو ممكنا، فإما أن يكون فعلا عنده كسب لكن ما عنده الآن مال سيأتي، نقول هذا اقترض، لأنك تستطيع أن تسدد، هذا واقع الناس الآن، يقترضون من أصحاب الدكاكين، يقترضون إلى آخر الشهر سددوا، مع أنه قد يكون ما عنده شيء، لا يملك شيئا، فما نقول هذا ما عنده شيء إذن تنفق عليه، نلزمه قريبه بأن ينفق عليه، لا، لأن عنده كسب، أو أنه ما عنده مال ولا عنده شيء يأتيه، لكن قادر على الكسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لقوي مكتسب لما جاءه الرجلان فصعد فيهما النبي صلى الله عليه وسلم النظر ووجدهما جليدين يعني أقوياء، فقال هذا الحديث إنه لا حظ فيها لغني اللي عنده مال زكاة ما في حظ، ولا لقوي مكتسب هو ما عنده شيء لكن قوي يستطيع أن يكتسب، يأخذ الحطب كما ورد في الحديث الآخر يحتطب، يذهب يحتطب، يستطيع أن يتوظف، لأن بعض الناس الآن حقيقة الواقع الآن لا يعملون، لا يريدوا أن يعملوا، مهمتهم التنقل بين الناس للسؤال. قلت لو بذلوا هذا الجهد الذي يبذلونه بالتنقل بين الناس لعمل لأغناهم ولا عفهم. أحياناً تجد إنسان يأتيك يقول أنا فقير وأنا تقول تعال عندي لك عمل اشتغل هذه الشغلة، يقول لك لا، ويواعدنا أحياناً ثم ما يأتي لأن نعرف أنه غير صادق، يعني يريد أخذ أسهل شيء في المال. في شغلات كثيرة، أعمال كثيرة، نقول له تغسل السيارات مثلاً، تكون حارس في باب ولا أي عمل، لكن لا يريد هذا، هو يريد يأخذ من الناس ويجمع من الناس ويأكل. إذا فهنا الشرط الأول أنه لا مال ولا كسب، والكسب كما قلت على نوعين، كسب يأتي بس لكن الآن ليس حاضراً، وهذا في الحقيقة قد يدخل في الأول، أو قدرة على الاكتساب. نعم. الثاني أن يكون المنفق غنياً إما بماله أو كسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوتهم وسكناهم، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته، وفي لفظ: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، صححه الترمذي. ولأن وجوب نفقة القريب على سبيل المواساة فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية. نعم، هذه أيضا مسألة أخرى. الشرط الثاني أن يكون المنفق وهو الوارث كما سيأتي غنيا، إما بماله عنده الآن أو بقدرته على كسب، يعني مكتسب، وسيأتي بعد قليل أنه يجب أن يلزم بالاكتساب. لو أن إنسان يقول أنا والله عندي الآن رصيد في البنك يكفيني أنا وأولادي بس متقاعد، طيب أنفق على قريبك، قال ما عندي لا راتب يكفيني، طيب أنت نشيط الآن، الآن يحال للتقاعد أحيانا وعمره وهو من أنشط الناس، قد يستطيع يعمل 20 سنة 30 سنة من عمره إذا مد الله في عمره، نقول يجب عليك أن تكتسب. ما يقول لا أنا المكافأة التي عندي أو راتب التقاعد يكفيني فقط أنا وأولادي، يعني من يلزمهم. طيب تستطيع أن تعمل، أخذ أي عمل حتى تنفق، لأن هذا واجب. فهذا أيضا كلام المؤلف: إما بمالي أو كسبه. قال: يفضل عن قوت نفسي وزوجته ورقيقه يومه وليلته، لأن هؤلاء باللزوم، هؤلاء يجب أن ينفق عليهم باللزوم. ما ذكر الأولاد ولا الأبوين لأن سيأتي فيما بعد ترتيب من ينفق عليهم، سيأتي فيما بعد كيف يرتب الإنسان نفقه. يعني قد يكون إن الذين تجب نفقتهم يعني أن يرثهم 20 شخص لا يستطيع، في ترتيب لهم سيبدأ فيها كما سيأتي بإذن الله. فأشار إلى هذا، طبعا الحديث صحيحة التي أمامنا كلاهما حديث صحيحة. ثم قال عبارة جميلة جدا: أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية. أي بعض الناس يقول أنا والله مكافأتي ما تكفي، لو جلست معه وجدت أنه يكفي 10 راتب، قد يكون 10,000 ريال، يكفي 5,000 ريال أو 6,000، لكنه توسع في 4,000، ثم يقول ما عندي شيء، وفعلا لا جاء آخر شهر ما عنده شيء. نقول لا، أنت توسعت زائد عن الحاجة الأصلية، فيجب أن تقلل من النفقة والتوسع هذا الذي تفعله. نعم، ثم حتى تنفق، لكن المؤلف ما قال الضرورة، قال الحاجة، لأن هي ضرورات وحاجيات وتحسينيات. فالبعض قد يدخل في التحسينات، والحاجة تخضع للعرف، الحاجة تخضع للعرف. فبعض الناس قد فعلا يكفي 5,000، وبعض قد تكون 2، كلاهما يعني راتبهم 10,000 ريال وأولادهم العدد سواء، لكن هذا تكفيه نفقة 5,000 وهذا 7,000 وهذا 8,000 وهذا 10,000، بناء على ماذا؟ على العرف ومكانة الإنسان. مثل إنسان مقصود في بيته يعني وكريم، ما نقول لا إذا جاءك ضيف لا تقبله حتى ينفق على أقاربه، لأن كرام الضيف من الواجب وعرف بهذا، وهكذا فيراعى. فقال المؤلف الحاجة الأصلية. نعم. أما التحسينات والزيادة والمسميها نحن بلغة الكماليات، الكماليات لا، هذا الواجب أولى من هذه. نعم. الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب للآية: إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقة، أي سواء ورثوا أو لا لعموم ما تقدم. ويدخل الأجداد وأولاد الأولاد في اسم الآباء والأولاد، قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، وقال تعالى: يا بني آدم، وقال تعالى: يا بني إسرائيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن هذا سيد. ولأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة. شلفت عندك يا شيخ الحديث؟ إن ابني، اللفظ إن ابني هذا سيد، أضف كلمة ابني لأنها سقطت من بعض النسخ. نعم. وقال النبي، وقال صلى الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد. ولأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة أشبه الولد والوالدين الأقربين الأقربين. هذا الآن بدأ الشرط الثالث، لكن اختلف عما سبق في استثناء أن يكون لاحظ وارثا لهم وليس هم الوارثين منه. تأملوا الجانب العدل الشرعي في هذا الجانب، أن يكون وارثا لهم، يعني ما في أحد يحجب، ففرضا أو تعصيبا. قال: إلا الوالدين. نعم. أو الوالدين، إلا الأصول الفروع، أحسن تعبير المؤلف والصحيح، إلا الأصول الفروع. إذا من شروط الآن الشرط الثالث الذي نلزم الإنسان فيه أنه لو هذا الشخص الآن مات اليوم هل ترثه أو لا ترثه؟ إن كان يرثه لزمته نفقته، إن كان لا يرثه فلا تلزم النفقة. وبجانب العدل الذي أشرت إليه أنك أصلاً هذا الرجل الذي لو عنده مال لأخذت من مال، لو رثت من مال أنت، فمن باب العدل أيضاً أن تعطيه الآن ما دام محتاج. فكما أن الله أعطاك حقاً منه وستشارك في الإرث على حسب الوارث بدون حجب، بدون حجب، فكذلك أيضاً أنت عليك أن تنفق عليه الآن. حقيقة اللي يتأمل هذا ينظر ويبرز في جانب عدل الله جل وعلا. فإذن المنفق هو الوارث، لاحظوا، وليس المنفق عليه. فالإنسان لما ينفق على ابنه لأنه وارث لابنه، طبعا سيستثني الآن، أو إذا كان سينفق على أخيه هل هو وارث أو ليس بوارث، وهكذا. هذه المسألة الأولى. استثنى المؤلف إلا الأصول والفروع، نعم مطلقا، يعني سواء ورثوا أو لم يرثوا. قد يقول قال: طيب كيف ورثوا أو لم يرثوا؟ أصلا الأصول والفروع يمكن لا يرثون. نعم، لو أن إنسان عنده جد، نعم كيف عنده جد ومات أبوه، يعني أبوه غير موجود، ألا يمكن أن يرث منه؟ هنا في هذه المسألة لا يلزم، الأب موجود والجد موجود، يجب على الابن أن ينفق على جده. قد يقول قائل: طيب الآن هو محجوب بالأب، لو مات الآن، نعم لو مات الجد ما ورث منه لأنه محجوب بالأب، ومع ذلك نقول يجب أن تنفق على جدك لأنه من الأصول. فطيب لماذا لا يلزم أبي أن ينفق عليه؟ يمكن أبوك غير قادر، هنا هذه المسألة، أبوك غير قادر ينفق عليه، ما عنده شيء إلا ما يكفي نفسه. أو ابن ابنك، ابن ابنك حقيقة لا ترثه لأن أبوه موجود، يعني نفس المسألة معكوسة تماما، الأبن والجد، ومع ذلك يجب أن تنفق عليه. طيب ينفق عليه أبوه اللي هو ابني، أبوه لا يستطيع. طيب قد يقول: أنا لا أرث هذا الولد، لو مات الولد هذا كل من يأخذ من وراء ما وراءه من هو؟ أبوه، وأنا بالنسبة له في مقام الجد. فإذا ما دمتم وضعتم شرط أن يكون وارثا فأنا لا أرث. نقول: لا، في الأصول والفروع ليس هنا هذا الشرط، فالأصول والفروع أبدا من الوالدين نعم والأبناء يلغى هذا الشرط لأن لهم حكم خاص، أما غيرهم فلا بد من شرط. تأتي مسألة حتى أوضح: رجل عنده أخ غني، عنده أخ غني وعنده ولد فقير، وطيب الآن والأب فقير في مثل هذه الحالة، فنقول: تنفق على أخيك أو لا تنفق؟ قال: لا، لا ينفق لأنه قد حجبه ابنه، الابن قد حجب. طيب لو كان الابن فقير، طيب يأخذ من عمه؟ نقول: لا، حجبه أخوه اللي هو أب الولد، مع أنه لا يستطيع أن ينفق عليه. فيصبح الشخص ما عنده لا أبوه يستطيع ينفق عليه لفقره، ولا ينفق عليه عمه لأنه لا يرثه لوجود الحجب، والحاجب غير قادر. فنحن أعملناه في الآباء والأبناء في الأصول والفروع ولم نعتبر قادر أو غير قادر أو حاجب أو غير حاجب، طبعا لا غير قادر وارد لكنه حجبه أولى. أما في غير الأصول والفروع كالأخ وغيره فإن في هذه الحالة ننظر الشروط نطبقها، وأن يكون وارثا. نعم، لأن لو مات الآن هذا العم ما يمكن يرث الآن لوجود الابن، فالابن سيأخذ، وهكذا. فالمسألة تأتي بهذا الجانب والله أعلم. نعم. وإذا كان للفقير ورثة دون الأبي فنفقته على قدر إرثهم منه. طبعا حديث الحسن نسينا رواه البخاري، إن ابن هذا سيد رواه البخاري، عذرا يعني سمع. وإذا كان للفقير ورثة دون الأبي فنفقته على قدر إرثهم منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، فوجب أن يرتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. هذه أيضا المسألة الأخرى، هل الآن إذا كان واجب على غير الأصول والفروع أن أنفق عليه كل ما يحتاج إليه؟ لا، إنما تنفق عليه كمقدار الإرث منه. مثال: إنسان غني وله أخ فقير وله خمسة أخوة وليس له أولاد ولا غيره، يعني إذن هو وارث من أخيه، فهو وارث من أخيه. ما دمت وارث من أخيك فإنك يلزمك النفقة. طيب كم أنفق عليه؟ طيب كم نصيبك لو مات أخوك؟ إذا كانوا خمسة إذن عليك 20%، ما دام ليس هناك ورثة غيرك مثلا فعليك 20%، حتى سواء قدر أولئك إخوانك البقية أو لم يقدروا. هذا أتي جانب العدل، إن كما أنك أنه لو مات وعنده مال لن ترث إلا 20%، يعني الخمس، خمسة أخوة أشقاء، ولا يرث هذا الأخ يعني السادس إلا هؤلاء، فأنما تقاسمون المال بينهم وكل واحد سيأتي خمس المال. طيب إذن أنا حتى إذن أنا سأنفق وأخذ من أخي الخمس، أنفق عليه الخمس فقط. طيب البقية أخوانك، بقية أخوانك الآن صحيح يرثون لكن لا يقدرون يدفعون شيء، فقراء أو ما عندهم إلا قدر كفايتهم كما قلنا، هذا موضوع آخر. أنا لا ألزم بأنه لأنه كما أن ما يمكن أنني آخذ الإرث كله، هذا ميزان عدل. فبمقدار الإرث تكون النفقة، بمقدار الإرث تكون النفقة. بعد أن قررنا أنه لا بد أن يكون وارثا من المنفق عليه، أيضا نفقته في غير الأصول والفروع بمقدار الإرث. نعم. ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه، لأن ذلك القدر هو الواجب عليه مع يسار الآخر، فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه. هذا أي لو لم يجد الغير ما الواجب عليه، واضح مثل ما شرط قبل مقدار إرثي، كم نصيبي كم علي. أفترض أن أخواني كلهم أغنياء، إذن علي 20%، فخلاص هذا الذي يجب عليه، الباقي لا ليس ملزم من باب المواساة، من باب التبرع، من باب الإحسان، هذا باب واسع. وهيك باب الصدقة يختلف عن باب الواجب كالصدقة. الصدقة الآن غير الزكاة، هنا المسألة ليست صدقة وزكاة، لكن الآن لو جاءك إنسان معك زكاة لا تعطي إلا أنت متأكد أنه محتاج أو يغلب على ظنك، لكن صدقة تصدقه هنا قال لا تصدقن الليلة ليس الزكاة، فأضعها في يد غني فأصبح الناس يتحدثون وضعت في يد غني، أو زانية نعم فأضعها في يد امرأة ثبت أنها نعم امرأة زان أيضا قال سأتصدقن الليلة وضع في يد غني تظهر أنه غني أيضا قال أتصدقن الليلة وضع في يد سارق بالليل لأن يريد خفية ما يعلم، إذن قيل صدقتك قبلت لأنها صدقة واسع. لكن لو كان زكاة ولأنك تساهلت هنا النفقة. إذن لما نقول يجب عليك أن تنفق على من ترثه، فرق بين الوجوب وبين المواساة، أو تقول أنا أتكفل بأخي أو قريبي، هذه مسألة أخرى والله أعلم. ومن قدر على الكسب أجبر عليه لنفقة من تجب عليه نفقته من قريب وزوجة، لأن تركه مع قدرته عليه تضييع لمن يعول وهو منهي عنه، ولا تجبر امرأة على نكاح لنفقة على قريبها الفقير. هذه أيضا مسألة كما قلنا قبل قليل، من قدر على الكسب يجبر. واحد يقول أنا متقاعد ونشيط وقوي لكن ما عندي راتب كيف أنفق على راتب؟ نقول اعمل لأنك تستطيع. فهذا المسألة. لكن هناك حالات ليس على إطلاقها قال الوضع، يعني مثلا أم يجب عليها أن تنفق على ابنها، طيب هل تجبر الأم أنها تعمل في ربما في عمل لا يناسبها؟ لا، فلا بد أن يكون قال العلماء العمل الذي يعمله مناسبا لمثله، أن يكون مناسبا لمثله. مثال إنسان كان مسؤولية كبيرة يعني أو معلم أو وكيل وزارة أو مسؤول، ثم تقاعد وراتبه التقاعد يكفي. نقول له اعمل. قال ما وجدت إلا وظيفة مستخدم، وجدت وظيفة مستخدم. نقول اعمل. لا، لأنها لا تليق بمثله، فيجب أن يكون هذا يراعى فيها العرف، فلا نجبره على شيء لا يناسبه، لأنه لا يقبل أن يكون هذا الرجل كمسؤول أو معلم أو طالب علم يروح يعمل بعمل لا يناسبه في من الأعمال الدنيا. وضربوا مثال ذلك للأم، إنها وإن كانت يجب عليها أن تنفق على ابنها إذا كان فقيرا وهي قادرة، لكن لو هي نشيطة على العمل والابن غير قادر لا تجبر أن تعمل أو على أبيها بعمل لا يناسبها، هذا لا يليق وليس من البر، والله أعلم. هذا كما قال ذكر الزوجة المرأة، ما يقال لا تزوجي فلان غني حتى يعطيك أيضا وتنفقين على أقاربك، لا، ما تجبر المرأة على الزواج. نعم. ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه، لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم، الآن بدأ سيبدأ بعد قليل في من لم يجد ما يكفي، هذه مسألة دقيقة. بدأ بنفسه لحديث ابدأ بمن تعول، حديث صحيح، ابدأ بمن تعول حديث صحيح. طيب، بدأ بنفسه، فكلمة ما يكفي، واحد عنده قصر، هل نقول له بع القصر اسكن في فلة وانفق على قاربك؟ لا. هل نقول له إذا كان معه سيارة 100,000 أقول تستطيع تشتري سيارة جديدة تكفيك أنت ولدك 60,000، الفرق كم؟ 40,000، تنفق فيها على أقاربك؟ لا. قالوا ينظر للعرف، إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ لأن واحد عنده 100,000 ويريد يشتري سيارة 60,000، فقيل له ترى أيضا قريبك هذا لابد تنفق عليه، قال لا، إذن أشتري سيارة 100,000 حتى ما أنفق عليه، أراد يهرب ويتخلص من النفقة عليه. نقول لا، هنا أنت إذن أخذت سيارة فوق ما أعرف عنك ولم تريدها، إنما هو هروب. كما لو أن إنسان أراد أن يحرم زوجه من الميراث في مرضه ما ولو طلقها، لو طلقها كما مر معنا. وأيضا هذا سبق مسألة دقيقة جدا مرت معنا، الزكاة الفقير والمحتاج. يعني إنسان عنده سيارة يشتغل عليها وجاء إليك وقال لك والله أنا عندي أولاد وعندي عائلة وشوف معه سيارة جديدة وقال أنا ما تكفي إلا 50% أنه أخذ، ما تقول له لا بع السيارة وإذا خلصت تعال نساعدك؟ لا. فإن لماذا؟ قال بحجة كما قال الله سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهم مساكين يملكون سفينة، سماهم الله مساكين، والمسكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين. انظروا كيف يكون استدلال الفقهاء، دقة الاستدلال. فهم يقولون مساكين وعندهم سفينة، انتهينا، إذا عندهم ملك سفينة ينقلون الناس عليها. طيب، سماهم الله مساكين، ما دام الله سماهم مساكين فهم يدخلون في آية براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهذه معاني يراعى فيها العرف ويراعى فيها الواقع، بل يراعى فيها. سبق أن ذكرت لكم قصة طريفة، يعني قلت لو أنا الشيخ فلان كنا في بلد وقطعت النفقة عندنا ونحتاج من يرجعنا، طبعا تحل لنا الزكاة أو ما تحل؟ تذكرة تحل. قلت فلان، هذا على سيك كلامي ترى، كلام شيخنا الشيخ محمد، فلان يعطى بالدرجة الأولى وأنا أعطى بالدرجة السياحية. ليش؟ لأن أنا أركب الدرجة السياحية، لا أركب الدرجة الأولى إلا استثناء، وذاك ما يركب إلا بالدرجة الأولى، فهو يعطى درجة. ما أنت تعرفون درجة الأولى حين 4 أضعاف الدرجة السياحية، ما تقول لا زكاة أعوذ بالله أعطي درجة الأولى يكفي يركب السياحية، لا أعطه. ما دام هذا منهجه فإنه يعطى من الزكاة، لأنه ابن سبيل، لأنه ابن سبيل. واحد يمكن يركب تاكسي مع الناس، واحد لا يقول ما أقدر أركب مع الناس، يحتاج سيارة خاصة توصله. السيارة الخاصة أجارها غير واحد يركب مع الناس في الأتوبيس في النقل الجماعي مثلا أو في التاكسي مع 4 أشخاص. هذا يعطى مقدار ما يحتاج إليه وهذا يعطى مقدار محتاج إليه. الشرع الحقيقة حكيم وينظر إلى الناس ولا يسقطهم يسقط قيمتهم. فإذا هنا نفس الشيء، أهم شيء أن تكون الحاجة كما قلت حاجته، والعرف هو حاكم في هذه المسألة والله أعلم. طيب، الآن ضاقت الواجبات، قال يبدأ بنفسه. طيب ماذا بعد نفسه؟ هذا الترتيب الذي سيأتي. فزوجته لأن نفقتها معاوضة فقدمت على ما وجب مواساة، ولذلك تجب مع يسارهما وإعسارهما بخلاف نفقة القريب. الآن لاحظوا الفرق بينه وبين هذا، قدم على الأب وعلى الإبن، قدم الزوجة على الأب وعلى الإبن، لأن بعض الناس قد يكون عنده زوجة قال لا لا والدي أحق منك، أمي أحق منك. نعم في باب التوسع وغيره نعم، أما في باب النفقة الواجبة لا، زوجتك أحق لأنها معاوضة، باب المعاوضة والاستمتاع. فقدمها تلاحظون هنا على ماذا؟ على من؟ على الأب وعلى الإبن وعلى الأم، لأنه من باب المعاوضة وليست كما قال هنا من باب المواساة. ففرق بين هذا، ولذلك تجب عليه حتى لو كان فقيرا، نعم حتى لو كان فقيرا فإنه تجب تلزمه ولو كانت غنية، هي دين عليه أو بأي عمل، بخلاف الأب والأم كما سيأتي. نعم. فرقيقه لوجوبها مع اليسار والإعسار كنفقة الزوجة. نعم، مثل ما قلت سابقا الرقيق مسكين وين يذهب؟ لا حيلة له، سيأتي فيه تفصيل طبعا. لكن لو قال له أخارجك، هذه مسألة لعلي أقف عندها الآن بأهميتها، ما هو المخارجة؟ ما هي المخارجة؟ لو قال الرجل لمملوكه نسأل الله أن يملكنا المماليك من اليهود والنصارى وأعداء الله، لو قال له أنت الآن تستطيع تكسب كم في اليوم؟ قال أكسب 100 ريال، قال اضمن لي 50 ريال وأنا أعفيك، لكن ترى ما علي منك لا نفقتك ولا أكلك ولا شربك ولا سكن، وهو مملكه. نقول نعم يجوز في هذا الحالة، لأنه بس بشرط أن يكون ما شرط عليه نعم أقل مما تحتاجه أيضا نفقة، بمعنى كما قلت لكم يحتاج 100 ريال يستطيع يكسب 100 ريال وطلب من 50 ريال 60 ريال، معقول هذا. إذا بقي عنده قدرته كم؟ 40. المخارجة فيها فوائد عظيمة جدا ذكرها العلماء، لأن الآن سأنتقل منها لحكم آخر خارج موضوع المماليك، بس بعد أن نقرر القاعدة. ميزة المخارجة أنه لا قال خلاص أنا بدل ما أتابعك وأنظر هل عملت ما عملت، قم نم قم، خلاص أعطني 50 ريال. يستفيد هذا المملوك عدة فوائد، يستفيد أولا أنه سيأتي دخل زيادة، يستفيد أنه سيتصرف في بقية وقته، لأن سيأتينا الآن أن المملوك في باب المماليك لا يصلي النفل، يجب أن يعطيه سيده وقت للفريضة، أما النفل لا إلا إذا أذن سيده سبحان الله. حتى الرواتب على القول الراجح مثل الأجير، مر معنا سابقا الأجير. طيب فيصير عنده فرصة يتنفل، عنده فرصة يصلي الليل، لأنه لو قال أريد أصلي التراويح قالوا سيده لا تبقى في البيت، هذا بدون قبل المخارجة. في المخارجة إذا أمن له المبلغ، إذا أمن له خلاص ينام متى شاء يقوم متى شاء، المهم أن يؤمن له المبلغ. والسيد أيضا يستفيد أحيانا من باب التوسعة على هذا الرجل المسكين، وأيضا يستفيد أنه ما يتعب في متابعته، لأن ربما قد يحتاج متابعة. فهذا ما يسمى المخارجة، هو الاتفاق على مبلغ بشرط أن لا يكون فيه مشقة. الآن في مشكلة، بعض الكفلاء يأتي بعمال، هذه أولا فيها مشكلتين، هل يجوز أيضا أن يأخذ على العامل هذا المبلغ؟ هذا في بعض العلماء لا يرى أنه لا يجوز، لأن الكفالة إرفاق ما يؤخذ عليها فلوس، والآن مع كل أسف أصبحت مصدر جباية عند بعض الناس. وفرق بين المسألتين، فرق أن تأخذ منه ما تحتاج إليه، ربما في تشرط عليه سفر وعليه أكل وعليه شرب، أما أن أصبحت ضرائب الآن. يعني أعطيكم مثال، رأيت بعض سائق التاكسي حقيقة طريقتهم تجد متعب مرهق وسرعة جنونية، تقول ليش؟ تقول أنا مطلوب مني في اليوم مبلغ كذا وكذا، ويا مع كل جهدي بصعوبة أحصل هذا، هذا ظلم الحقيقة، هذا على القول بالجواز. انتهينا الآن من هل يجوز أو لا يجوز، لأن الأصل أنك إذا جئت بعامل، حتى هذا نظام العمل العنوان، وبعض الأنظمة يا أخوان ليس كل الأنظمة صحيحة ولا باطلة، لا بعض تكون صحيحة وقد تكون باطلة حسب المصالح. أنك ما تأتي بعامل إلا حسب حاجتك، إذا ما أنت محتاج ما تأتي بـ20 عامل أو 40 عامل تسورهم تدعهم في شارع تجيبهم وراءهم، قلت لكم مسألة خلاف، أنا لست في مقام الترجيح، لكن على القول بالجواز مثلا، أقول لو قلنا بالجواز ولا أقرر هنا أنه جواز أو غير جواز، يأخذون مبالغ شاقة جدا وفيها ظلم، فيها ظلم عليهم، بل بعضهم يقول بصعوبة أحصل هذا المبلغ، ولو لم أوافق على هذا الشرط ربما طردني أو سفرني وأنا قد خسرت وأنا إلى آخر. فإذا هذا مبلغ الحقيقة يفعله البعض وفيه ظلم لهؤلاء المساكين. والمسألة أصل الكفالة كلها إرفاق، الكفالة أصلها إرفاق، فكون الدولة فرضتها لمصالح معينة هذا يعني لا يعني أن تبيح للناس الظلم. والقضايا في هذا طويلة جدا لست في حديث لها. إذن هنا المخارجة نقول هنا لو أنه قال ما أريد أنفق عليك على مملوكه، إذن هو صحيح والله أعلم. نعم. فولده لوجوب نفقته بالنص. نعم هذا صحيح، الولد قبل الأب، وأيضا يدخل في ذلك تزويجه، وهذه أيضا مسألة أنا أعتبرها من المسائل المعطلة مثل ما قلت لكم قبل قليل. الآن قليل من الناس يقول أنا أنفق على هذا لأنني أرثه، تجد أنه إذا أنفق على أخيه وهو يرث فعلا، يعني أقصد ليس هناك حاجب، أو على أي شخص يرى أنه من باب الصدقة أو المنة، قليل من الناس يشعر بالوجوب أنه ينفق على من يرثه. التزويج الآن فوجئت أن عدد من الآباء وأغنياء وأثرياء لا يزوجون أبنائهم. لماذا؟ قال ما يجب عليه، يزوج نفسه. هذا غير صحيح، بل يجب على الأب أن يزوج ابنه ما دام قادر على ذلك. هذه مسألة من المسائل التي لا بأس، أنا ما قلنا معطلة، تختلف عن الأولى، الأولى معطلة إلا عند القليل، الإنفاق على الأقارب من باب الوجوب، إن أنفق البعض فهم باب الصدقة أو من باب ولا يشعر أنه واجب عليه. وفرق بين المسألتين، أن يعطيني لأنه حق لي يجب أن يعطيني إياه، أو أنه كأنه يتصدق علي أو يمن علي، فرق بين المسألتين. الزواج نعم أعرف، لكن في ناس أثرياء فعلا، وتلا جئت للأب قلت لماذا تفعل هذا، ابنك بلغ كذا لم تزوج، قال خلوا يطلع رجال، ما يجوز، عمره 30 سنة 25 سنة وأنت قادر ومسكين ما عنده قدرة. طيب فهذا مسألة أيضا يتساهل فيها قول البعض، وإن كانت بالجملة في مجتمعنا الحمد لله غالبا الآباء يزوجون أبنائهم، لكن في أناس مع ثرائهم وقدرتهم لا يفعلون ذلك مع أبنائهم، وهذا خلل. فلذلك من النفقة هنا أن يزوج ابنه إذا بلغ أو احتاج إلى الزواج. نعم. فأبيه لانفراده بالولاء واستحقاقه الأخذ من مال ولده، وقد أضافه إليه بقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. نعم هذا حديث صحيح، ولأن يقول فالأب كذلك استحقاق بالولاء واستحقاق الأخذ من مال ولده، فيأتي بعد الابن. نعم. فأمه لأن لها فضيلة الحمل والرضاع والتربية، وقيل الأم أحق، لما روي أن رجلا قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. متفق عليه. وقيل هما سواء لتساويهما في القرابة. والله المسألة خلافية ذات تقوى ذكر المؤلف، لكنني أميل ولم أحرر المسألة إلى أن الأم أحق لضعفها وعدم قدرتها، بينما الأب ربما يتصرف أكثر. فإذا في هذه الحالة الأقرب إذا ما استطاع، طبعا نحن في المنازعة في المشاحة، إذا ما فيه لا ينفق على أمه ولا على أبيه، فنقول في هذه الحالة أنفق على أمك، أو نقول أنفق على أبيك بما فيه زوجته اللي هي كما مر معنا، أمك زوجة أبيك، لأن أحيانا قد تكون زوجة وقد لا تكون زوجة، قد تكون مطلقة كما تعلمون، فنقول الأم أقوى والله أعلم، مع أن ذكر الأقوال. نعم. فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا واضح والحديث حسن واصل يا شيخ. وعن طارق المحارب مرفوعة ابدأ بمن تعول أمك، أمك وأباك، وأمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه النسائي. ولأن النفقة صلة وبر، ومن قرب أولى بالبر ممن بعد. هذا الحديث مرة معنا وقلت لكم أنه ضعيف، وهنا حسن هذا الحديث، لكن لعله ضعفه لذات السياق، بعض العلماء ضعفه هناك وحسنه هنا نفسه ما بين من صفحتين، فلعله لأن هناك بنصه وتمامه ضعيف وهنا يكون حسنا. نعم. ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه، لحديث هند السابق. وقيس عليه سائر من تجب له النفقة. هذا مرت معنا، نعم، مسألة الظفر مرت معنا وبينت الحديث فيها. أنا أريد الشيخ ينتهي وأعلق على بعض المسائل. سم. وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه، ولا نفقة مع اختلاف الدين بقرابة ولو من عمودي النسب، لأنهما لا يتوارثان إلا بالولاء، فتجب للعتيق على معتقه بشرطه وإن باينه في دينه لأنه يرثه مع ذلك، فدخل في عموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. أنا أريد أرجع لمسألة الظفر التي ذكرت لكم الأسبوع الماضي، وقلت لكم مسألة الظفر اختلف العلماء فيها. ابن حزم، يعني أنت تريد من إنسان حق واستطعت أن تأخذ حقك، ابن حزم يقول يجب، والقول الآخر لا، أنه لا يجب إلا وفرقوا بين الباطن والحق الباطن والحق الظاهر، إن كان حقا ظاهرا فيجوز لك، وإن كان حقا باطنا يلحقك تهمة فلا يجوز لك، وهذا أعدل الأقوال. ثم المسألة الثانية أيضا امتنع، لاحظ عبارة المؤلف وحيث امتنع منها زوج، إذا امتنع هنا يأخذ القرض، أما إذا لعدم قدرته فما يسمى امتنع، هذا ما تأخذ، واحد ما قادر ينفق على قريبه ثم يأتي شخص يقول لا أنا أنفق عليه وإذا قدرت تعطيني، لا، اختلفت المسألة، لأن المسألة كل يوم بيومه، ما دمت أنا الآن غير قادر أنفق عليه فلا يجب عليه شيء، لكن الممتنع هو إنسان عنده مال لكن لن ينفق، أو أنه في بلد ما يستطيع يحول المبلغ، نقول لا مانع، هنا يقرض هذا صاحب الحق، يقرض حتى يأتي ويبقى حق فتستر. فكلمة المؤلف دقيقة، امتنع، ما قال فإن لم ينفق عليه، لأنه قد لا ينفق عليه لأنه فقير، فنحن ما نقول لا إذن أنفق على ابنه أو على قريب حتى يغتني ثم بعد ذلك لا. لا، أخيرا، ولا نفقة مع اختلاف الدين، بعض العلماء قال على إطلاقه وبعضهم قال إلا الأصول الفروع، والقول الراجح أنه الحديث صحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، قال صدق أبدا لا تجد من باب الوجوب ما دام مع اختلاف الدين كالميراث لأنه سقط الميراث. ثم قال المؤلف إلا بالولاء، حتى قول الولاء الاستثناء فيه ضعف مع أنه فيه خلاف كما قلت لكم، ولكن القول أنه إلا بالولاء يجب أن ينفق نقول مرة أخرى فيه ضعف، فالصحيح أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فإذا اختلفت الديانة لم تجب النفقة كالميراث تماما ولا استثناء في ذلك، والله أعلم.